بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتميز خرافات وأساطير. وخرافة اليوم كلمة تتردد على ألسنة بعض إخواننا الفلاحين الذين يزرعون في الأراضي. أحيانا يأتي أحدهم فيجد زرعا قد خرج دون ما يبذره، كان تكون بذرة كانت في الأرض لا يعرفها أو لا يدري بها فخرج، فحينئذ يقول هذا الزرع خرج شيطاني أو شيطاني. فنقول يا أخي الكريم، لا تقل بأن الزرع نبت شيطاني، لأن الشيطان لا ينبت شيئا ولا ينبت زرعا، إن الذي ينبت الزرع هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن قول بعض الناس هذا الزرع خرج شيطاني، هذه الطماطم خرجت شيطاني، هذه البرتقالة خرجت شيطاني، إلى غير ذلك من هذه الأقوال، نقول لا يجوز هذا ولا يصح، بل كل شيء يخرج بأمر الله عز وجل، لأن الله هو الذي ينبت الزرع. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. في هذه الآية الكريمة أو في هذه الآيات الكريمات يبين لنا ربنا عز وجل أن الإنسان يحرث فقط ويلقي بالزرع، لكن من ينبت هذا البذر؟ الذي يزرع فعلا وينبت الزرع في الحقيقة هو الله. من الذي جعل الحبة تنفلق في باطن الأرض؟ إنه الله. من الذي أنبت لها الجذور لتمتد في باطن الأرض؟ إنه الله. من الذي أنبت لها الأغصان لترتفع؟ إنه الله. بل إن الإنسان ليعجب حينما يرى بذرة صغيرة تنبت شجرة كبيرة، ويرى بذرة كبيرة كحبة الفول لا تنبت إلا شجرة صغيرة. سبحان الله، ما الحكمة من ذلك؟ أن ينبت الله عز وجل من البذرة الصغيرة شجرة كبيرة كشجرة الصفصاف وكشجرة الكافور ونحو ذلك من الأشجار العظيمة، والحبة الكبيرة حبة الفول لا تنبت إلا شجرة صغيرة إذا ما قيست بهذه الأشجار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن لا تتعلق قلوبنا بالأسباب، وإنما يريد أن تتعلق قلوبنا بخالق الأسباب سبحانه. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل وقل: من أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة؟ وانظر إلى المرء وقل: من أوجد فيه بصرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أيها الأحباب الكرام، لا يجوز أن أقول هذا الزرع شيطاني، وإنما أقول هذا الزرع خرج رباني، فبدلا من أن تقول شيطاني فقل رباني، لأن الله هو الذي ينبت كل شيء. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.